نحن دائما ننتقد المجتمع. أنت واحد من أفراد المجتمع. في معظم الجلسات التي نجلسها ننتقد الناس. يا أخي أنت واحد من الناس، ابدأ بصلاح نفسك، حسن من أخلاقك، غير من نفسك، تحمل أخطاء الآخرين، وسع صدرك، أمسك عليك لسانك. إذا أردت من المجتمع أن يكون صادقا كن أنت أول الصادقين. أفضل شيء تفعله لإصلاح العالم هو إصلاح نفسك. إذا أردت من المجتمع أن يكون صاحب صدر سليم كن أنت صاحب صدر سليم. تمنى الخير لجارك تجده في دارك. الناس مهما شتموك لا تشتمهم، ولا تخن من خانك، صل من قطعك، وأعط من حرمك، واعف عمن ظلمك، والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. ولا تتكلم فيما لا يعنيك، دعك من الغيبة والنميمة ومن سيرة الناس في المجالس، وفر طاقة عقلك، أحب الناس، الناس يحبونك، اللي تقابله حبه، واللي ما تحبهوش ما تغتبهوش، واللي ما تنفعهوش ما تضرهوش، واللي ما تشوفش منه وحش ما تصدقش كلام الناس عليه. وإذا أردت أن تكون سعيدا فأسعد الآخرين.